الله الله الله. إن لله رجالا إن لله رجالا فطنا فلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. يا عمر بن مهاجر إذا رأيتني ضللت فخذ بتلابيب ثوبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر بن عبد العزيز فإنك ستموت إنك ستموت. هذه بطانة خير. أما هامان فبعدما استمع إلى فرعون وما عرضه عليه موسى قال له يا فرعون أضحك عليك موسى أبعد أن كنت إلها معبودا تصبح عبدا عابدا. والتقى موسى بفرعون في اليوم التالي ليسمع منه الإجابة وإذا بفرعون يقول له يا موسى أتريد أن تضحك علي أبعد أن كنت إلها معبودا أصبح عبدا عابدا أصبح عبدا عابدا يا موسى إنك لساحر عليم. وجاء اليوم الذي وقع فيه فرعون بين معترك الأموات ومع ذلك استغاث بموسى فلم يضفه موسى وقال له رب العزة يا موسى استغاث بك 70 مرة فلم تغفه وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 واحدة لوجدني قريبا مجيبا لوجدني قريبا مجيبا. ايها السادة الاعزاء كان كفر فرعون كفر عناد عناد. ومن ثم فإن الله قام عليه الحجة البالغة إن هذا لساحر عليم وأراد أن يثير الجماهير الغاصبة فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. بالله عليكم هل سمعتم موسى يذكر الأرض؟ ما ذكرها إنما قال له هل لك إلى أن تزكى وأهدك إلى ربك فتخشى مكر الأرض على لسانه. ولكن المهرجين من الحكام دائما يثيرون الشعوب ضد المصلحين إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ اعجبوا معك متى كان فرعون يأخذ رأي غيره؟ ماذا تأمرون؟ إنك قلت سابقا ما أريكم إلا ما أرى فلماذا تأخذ رأيهم الآن؟ هكذا هكذا الدكتاتورية إذا شعرت بالفشل ترجع إلى الشعب وبعدما يصفو لها الجو تفتح السجون للشعوب فماذا تأمرون؟ وهل أخذت أمرهم قبل ذلك في شيء؟ لقد قلت لهم قبل ذلك يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك جمع السحرة من وصول إلى الإسكندرية جمع السحرة جميعا وجمع الناس لميقات يوم معلوم ولم يكن مع موسى إلا أخوه هارون. اجتمعت الجماهير لتشجع النادي النادي المصري وتركوا موسى وتوحيده مع اخيه. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. فرعون يجلس في اعظم ميادين مصر وحوله بطانته وامامه 6000 ساحر والسحرة يشجعون من الشعب ولا احد يشجع موسى. فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى.